وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. معلوم من عقائد أهل السنة أنهم ما يكفرون بالذنوب والمعاصي، وعليه مثل هذه الأحاديث. ماذا يقول أهل العلم فيها؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا من أحاديث الوعيد. إما أن تحمل على ظاهرها لا يدخل أبدا، لكن يحمل الكبر هنا على الله، يعني كبر على الله كفر، هذا مخرج من المخارج التي ذكرها للعلم في الحديث. مخرج آخر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا مع الاستحلال على ظاهره، على الاستحلال. مخرج ثاني: لا يدخل ابتداء، لا يدخل ابتداء، لأن الموحد مصيره إلى ماذا؟ إلى الجنة. مخرج الرابع ذكره الحكمي في المعارج، معارج القبول صح السلم: لا يدخل بعض الجنان، لا يدخل بعض الجنان. مخرج خامس: التوقف، وهذا مأثور عن مالك، الإمام مالك رحمه الله يوافق أهل السنة في أن المرء لا يكفر بالذنوب والمعاصي، لكن مثل هذه الأحاديث يقول نأخذ منها الوعيد، لكن ما حقيقتها الله أعلم، المراد الوعيد، فكان يتوقف في مثل ذلك. نعم. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس، غمط الناس كما يقول الشارح أو المصنف احتقارهم. بطر الحق رد الحق، ما معنى بطر الحق؟ رد الحق، وكل من رد الحق كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ابتلي بتقلب القلب، ابتلي بتقلب القلب، ولذلك كل من رد الحق فقد ابتلي بصفة الكبر. والإمام ابن القيم رحمه الله كلام متين في أنواع المتكبرين في مدارج السلك، كلام ماتع جدا، رجعوا إليه في منزلة التواضع، رجعوا إليه في منزلة التواضع. لما ذكر الأوعية التي بها تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر السياسة وذكر يعني العقل وذكر الذوق، ثم ذكر القياس الفاسد، قال: هذه الأوعية الكبرى التي بها يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكل معارض لحديثه بسياسة أو قياس فاسد أو عقل أو ذوق فهو من المتكبرين. رحمة الله على ابن القيم. نعم. العائق السابع، العائق السابع استعجال الثمر، الاستعجال الرجال. حافظين هذا. كانت العرب صحيح الاستعجال حيض الرجال، لماذا قيل هذا؟ لأن المرأة في حالة حيضها لا تكون معتدلة المزاج، ولذلك ينبغي أن تراعي، حتى أن الطلاق فيه يسمى بالطلاق البدعي، يقع لا يقع فيه خلاف بين الفقهاء، لكنه لا يجوز طلاق البدعي لهذا الاعتبار. فكذلك يفقد الرجل يعني ذاك الاعتدال كما تفقد المرأة ذاك الاعتدال عند حيضها عند الرجل في حالة العجلة. العجلة من الشيطان كما في الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، التؤدى من الرحمن، التؤدى من الرحمن. كانت العرب قديما تقول: الخطأ زاد العجول، يعني بالفتح، بفتح العين ماشي بضم العين، بضم العين. نعم. يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين الفوائد. أبدا، الأمر يحتاج إلى صبر وطول زمن وسهر ليالي، ها، والابتعاد عن المتع الحلال أو كثير من المتع، خاصة في البدايات. أخي لن تنال العلم إلا بستة: سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذي وطول زماني. احتل هذه طول الزمان نريد الأمور بسرعة. ما تستعجل الثمرة، ما تستعجل، ترى سيأتي وقت الكلام وسيأتي وقت التصدر وتبين للناس و إلى غيره، لكن اشكم أمرك. فإحكام البدايات سلامة في النهايات. نعم. فيؤمل في قرارة نفسه أنه بعد مضي سنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا. هيهات هيهات. نعم. لا يدرك شأوه ولا يشق غباره. إيه فعلا هو كذلك، لكن في الجهل، أما في العلم هيهات هيهات. نعم. وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد، أضراره وخيمة ومفاسده عظيمة، إذ يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم والثقة العمياء بالنفس وحب العلو والتصدر. من الأمور المهمة التي تذكر عند حرف من الكلام أن الله خلقنا بأذنين وفم واحد. أولى الناس باستحضار هذا الأمر طلاب العلم، لأن هذا يستدعي ماذا؟ أن تسمع أكثر مما تتكلم. لماذا كثير من الطلاب يريدون الكلام في البدايات؟ سيأتي وقت الكلام غير كريم، احكم أمرك ثم ستتكلم بعد ذلك، لكن احكم أمرك، احرص على أن تستمع البدايات، استمع واضبط وزن المسائل، وسيأتي وقت الكلام. ولذلك إذا وجدت طالب العلم في البداية يكثر الكلام ويكثر الجدال، إذا لم يتدارك نفسه وقبل ذلك وبعده تتدارك رحمة رب العالمين، اعلم أنه مكتوب على قفاه، لا يفلح. جربنا الكثير من هؤلاء. أين هم الآن؟ كريح جمل في فلات. تدري ريح الجمل في فلات؟ لا شيء. ضراط الجمل في فلات؟ لا شيء. نعم. وينتهي مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب. هذا هو النهايات. نعم. هذا إذا لم يتعالى ويتكبر ويطعن في أهل العلم وما أشبه. ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب، عندما نعم يطلب أحدهم الحديث 3 أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث. صحيح. نعم. أهل العلم يقولون الطالب حتى لو مر على كتب المصطلح ومضغها مضغا، مع ذلك هذا لا يستوجب أن تصير له ملكة التصحيح والتضعيف، هذا شأن آخر، يحتاج إلى وقت آخر، لأن بين التنظير والتنزيل خاصة في هذا العلم، في سائر العلوم حقيقة، بينهما حلقات لا بد من ضبطها. نعم. كلما كان العلم دقيقا كلما اتسع الزمن. نعم. والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل وطول الجادة، لا يفترون ولا يتقاعسون ولا يستكبرون، شعارهم العلم من المهد إلى اللحد، العلم من المحضرة إلى المقبرة. نعم. قال الإمام ابن المديني قيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ قال بنفي الاعتماد خير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. صحيح. هذا كناية عن ماذا؟ عن الجلد في الطلب والصبر على التحصيل يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة. العلم يحتاج إلى هذا حتى يعطيك ثمرته المرجوة، فلا بد من الصبر. نعم. وقال الإمام الشافعي نفي الاعتماد هنا المراد به يعني في الاعتماد على الدعة والكسل، فلا بد من الجد والاجتهاد والنهوض من الكسل والخور والضعف. وقال الإمام الشافعي لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. صحيح، ولذلك قيل الفقر شعار العلماء، هذا على الغالب، هذا على الغالب، بمعنى لا بد لطالب العلم أن يبتلى بالفقر في البدايات. صحيح، كنا إذا أردنا أن نشتري كتابا أو رسالة حتى تشتري. أذكر وهذا من باب التحدث بالنعمة، كثير من الكتب والرسائل ما كانت عندي، فكنت أستعيرها وألخصها بيدي، وألخصها بيدي. صبر، لا بد أن تصبر، لا بد أن تصبر. لخصت كتاب الفرقان لشيخ الإسلام بن تيمية، سبحان الله أين ذهب هذا التلخيص الله أعلم. لخصت شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كتاب اللمعة، ما كان عندي الكتاب، ما عندي، أخذته من أحد الإخوة، ثم ماذا؟ ثم نسخت واختصرت وغير ذلك. لابد أن تمر على هذا، قميص عندك سنوات تستبدله مع غيره وهكذا، بعدين يفتح رب العالمين، بعدين يفتح، لكن في البدايات لابد من شيء من هذا، لابد من شيء من هذا، وهو نوع من الابتلاء، وهو نوع من الابتلاء، ينظر كيف ستتعامل مع الأمر. فاصبر، اصبر وسيفتح الله عليك، اصبر، واحذر أن تتطلع إلى ما في أيدي الناس والطمع إلى ما في أيديهم، هذا معيب في حق كل مسلم، فما بالك في حق طالب العلم. ينبغي أن ننتبه إلى هذه المسألة، احذر. إذا جاءك رزق من الله هذا رزق من الله، خذه، لكن أن تكون ممن يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين وأنت من طلاب العلم هذا معيب فيك غاية، فانتبه واحذر واحرص على جمعية قلبك على ربك وسيفتح الله عليك من خزائنه، لكن اصبر، اصبر، ما تستعجل. نعم. وقال ابن حمزة قال لي يعقوب بن سفيان الحافظ الإمام أقمت في الرحلة 30 سنة. نعم. وقال يحيى إشارة إلى ماذا؟ انظر إلى طول الزمن في الطلب والتحصيل، الرحلة السفر ليس كالحضر، الآن الطلبة يشتكون من الحضر، طلب الآن يشتكون من الحر، ما يقول لك ما عندي، ما أستطيع، ما أستطيع. سبحان الله، كم من أهل العلم في رحلاتهم العلمية، كم منهم من أصيب بما أصيب به، يذكر في تراجم بعض العلماء أنهم رحلوا إلى مكان، إلى أماكن بعيدة لطلب الحديث، وفي تلك الأماكن برد شديد جدا، حتى أن أيديهم تيبس وتسقط يد ليد، الكف يسقط، فكان هذا العالم يكتب شهادات ممن حضروا معه حتى لا يظن بهذا العالم إذا رجع أنها قطعت في حد من حدود الله. سبحان الله، يجعل الناس يشهدون عليه أنه ما قطعت له في حد من حدود الله، وهو قد جاء بالعلم وبالحديث لينفع الناس وليحدث الناس. وذكر في ترجمة أحد السلف أنه تبول الدم في الرحلة. اقرأوا ماذا ماذا ماذا ماذا كتب العلماء في أحوال رحلات أهل العلم، عليكم بكتاب الرحلة للخطيب، رائق، أنتم في عافية، اعلموا هذا، أنتم في عافية. كان مالك رحمه يقول العلم يؤتى ولا يأتي، تجي عندي تلفلة ولكن الأحوال تغيرت والله المستعان، الناس الآن يجرون إلى العلم والخير بالسلاسل. طيب سامح لكم ما كنت. مرحبا سيدي. دار على زيد بارك واعر زيد. مرحبا زيد. وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. أي نعم، هذا الأثر فيه فائدة في الحقيقة، هذا الأثر فيه فائدة. أنا أريد أن أمضي لك الفوائد، ما تتركوني. الله المستعان، تجيني ناقصة من بنقوش الفائدة من فيتش يعني. هذا الأثر أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. أين ذكره؟ ذكر أحاديث تخص الصلاة أو مواقيت الصلاة، شك من الله، فذكر طرق الحديث. في ثنايا هذه الطرق بينها وسط تقريبا ذكر أثر يحيى بن كثير هذا. فذكر الشراح ما وجه، تجدون هذا في شرح مسلم، ما وجه ذكر هذا الأثر في هذا الموضع يعني لا علاقة له بالصلاة. فقال أهل العلم، الإمام مسلم رحمه الله بذل جهدا مضنيا في جمع طرق الحديث، فأراد الإمام مسلم عند سرده لهذه الطرق أن يذكر الناس بهذا الأمر، فأورد أثر يحيى بن كثير. تجدون هذا في في في كلام الإمام النووي عند شرحه لهذه الأحاديث ولهذا الأثر. نعم. قال ابن الشداد المالكي: ما للعالم وملائمة المضاجع. نعم، بإشارة كناية عن ماذا؟ عن قلة النوم. الآن الطلاب ينامون، السلف ما كانوا ينامون إلا غلبة، فعلا أنت متعب تحتاج إلى أن ترتاح. إيش نفعل الآن؟ أغلق النوافذ في الضوء، دير البند على عينيك. النوم بكلفة بالزز، هذا يمرض القلب أصلا. ذكره ابن القيم في المدارج من المفسدات، من مفسدات القلب، لما تحدث عن مفسدات القلب الخمسة ذكر منها كثرة النوم. طيب ومتى ستطلب العلم؟ متى ستقرأ؟ متى؟ خاصة أنت في البدايات لم تحصل بعد، لم تحصل بعد، متى ستقرأ؟ لابد صبر، صبر. نعم. فعلى طالب العلم أن يتأتى بهؤلاء الأئمة وأن يحذو حذوهم حتى ينال مناه ويدرك بغيته، فإن منهجهم سليم وطريقهم قويم، وما حصل لهم ما حصل من ذكر حسن ونفع مستمر للمسلمين إلا بالصبر والمثابرة. كان أحد السلف يقول: الراحة بترك الراحة. أردت ترتاح حقيقة اترك الراحة، سترتاح بعد ذلك. الراحة حقيقة بترك الراحة. لا. بالصبر والمثابرة والجراء كل ما يبذل من مال ووقت في سبيل العلم والمعرفة. لا. وختاما أذكر محاورة بين اثنين تبين قيمة العلم ومكانته العالية وأنه لا ختام هذا العائق. نعم. ومكانته العالية وأنه لا يحصل إلا لمن بذل فيه كل شيء، على حد قولهم: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. صحيح صحيح، العلم ينبغي أن تميل إليه بكليتك، أو بمعنى آخر ينبغي أن تعشق العلم، أن تعشق العلم. وتحدث عن هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في ماذا؟ نعم صحيح، في روضة المحبين، تحدث عن هذا. مهم هذا، مهم أن تعشق العلم، أن تعشق العلم. نعم. فعشق العلم ومحبته مما يعين على الميل إليه والحرص عليه والاستمرار، بل كما يقول ابن القيم في في في مفتاح دار السعادة: محبة العلم تعين على تصور مسائله. نعم. قال رجل لآخر: بما أدركت العلم؟ قال: طلبته فوجدته بعيد المرام لا يصاد بالسهام، ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام. فتوسلت إليه بافتراش المضر واستناد الحجر وإدمان السهر. انظر إلى الجهد وفقدان الرفاهية في العيش. انتبه القصد يعني. نعم. وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس. وعند قوله ولا يغرس إلا في النفس، فائدة هنا مهمة جدا. العلم عزيز، وكون رب العزة جل جلاله قد اصطفاك واختارك لكي تكون طالب علم، هذا شرف، هذا شرف، هذا نوع من الاختيار ونوع من الاصطفاء. ولولا ذلك، ولولا كون قلبك أهلا لكي يحمل العلم لما اصطفاك ربك. وعليه فاعرف قدر ذلك، ده الشاهد، اعرف قدر هذا الاختيار، أن الله اختارك اصطفاك، اعرف قدر ذلك أخي الكريم. نعم. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع، جمع الدنيا بأنواعها، نعم، وليله بالجماع، هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله. نعم. إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضد الدفاتر وحمل المحاضر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. نعم. ولعل في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترسبة في أذهان بعض الطلبة من أن العلم ينال في مدة وجيزة وفترة قصيرة، فيواصل جهودهم ويحتقر مبذولهم في طريق العلم والتعلم حتى يفتح الله عليهم أبواب المعرفة والعلم، فيصبح قادة في العلم أئمة في الهدى. نعم. العائق، العائق الثاني ذنوب الهمة. نرى بين صفوف طلبة العلم أناسا، إذا كان العلم لا ينال يعني بالراحة وبالرفاهية خاصة في البدايات، فالأمر إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى علو همة. وعلو همة المرء كما يقول ابن الجوزي رحمه الله عليه في زاد الخاطر، وعلو همة المرء من دلائل كمال عقله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قيمة المرء فيما يطلب، لا فيما يحسن. يقول ابن تيمية هذا كلام العامة، العامة يقولون قيمة المرء فيما يحسن، وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه لا يصح هذا إلى علي من جهة السب، لا يصح. ولذلك قول العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيمة المرء فيما يطلب، قيمتك فيما تطلبه، ما الذي تطلبه؟ قيمتك عند ذاك، قيمتك عند ذاك. وتعجبني كلمة لابن عطاء اشتهرت في كلام أهل العلم وتداولوها، من كانت له بداية محرقة فله نهاية مشرقة. لا بد من التعب والنصب، لا بد من علو الهمة. والراضي بالدور كما يقول ابن الجوزي دنيء، الراضي عندك الأسباب متوفرة والإنسان يرضى بالدون، الراضي بالدون دنيء. نعم. إذا دنو الهمة عائق، وهذا واضح في كونه عائقة. إذا دنت الهمة متى ستطلب العلم؟ متى ستحصل العلم؟ إذا العائق موجود بسبب دنو همتك. نعم. نرى بين صفوف طلبة العلم أناسا يمتلكون مواهب جليلة وقدرات هائلة تؤهلهم للزعامة العلمية. الزعامة العلمية هي التي يعبر عنها الإمام ابن القيم رحمه الله بالإمارة في العلم. فرق بين الرئاسة في العلم والإمارة في العلم، وهذا فرق بين الأمرين، وقد تكلم عنه ابن القيم، أي هذا الفرق تكلم عنه رحمة الله عليه في كتاب الروح. فالمقصود بالإمارة في العلم أن الإنسان يريد أن يتعلم لكي ينفع نفسه وغيره، أما الرئاسة في العلم يحب أن يتعلم لأجل شهرة ليقال، يحب أن يتصدر ليقال. وهذا الذي قال فيه السلف حب الرياسة دياسة الدياسة المذلة، وآخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرياسة. نقل هذا الإمام الشاطبي عن بعضهم في كتاب الاعتصام، آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرياسة. الناس ابتلوا بحب الرياسة في العلم في الدعوة في في في الله المستعان. إلا أن زنو همتهم يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم. قبل ذلك أين أنت؟ تؤهلهم للزعامة. إلا أن إلا أن زنو همتهم يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم. صحيح هذا. قد يقول قائل كيف تمحق بدنو الهمة الموهبة؟ موهبة موجودة فهي باقية. لا، المواهب تنمى كما أنها تخمد، إذا لا بد من محرك لها ناهض بها وهي علو الهمة. الهمة لا عليها. إلا أن دنو همتهم يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم، فتجدهم يقنعون بيسير المعلومات ويأنفون من القراءة والمطالعة ويتشاغلون عن الطلب والتحصيل، وهؤلاء سرعان ما تنزل ملكية قدراتهم وتسلو بركة أوقاتهم، ذلك بأن كفر النعمة مؤذن برحيلها. لأن هذا نوع من الكفران للنعم، أعطيت موهبة فسلبت إياها بسبب عدم الشكر، لأن الشكر سبب لكي تقر النعم، والكفران بها تفر النعم، يسلب الإنسان ذلك. فأعرف نعمة الله عليك واقدر لها قدرها واعمل بمقتضاها. ذلك بأن كفر النعمة مؤذن برحيلها كما أن شكرها مؤذن بمزيدها. قال الفراء رحمه الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال الفراء رحمه الله: فراء من أئمة المواهب. لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه. وإني لأعجب ممن في وسعه أو في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعليقا على قول أبي الطيب المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ينبغي للعاقل أن ينتهي. هذا تعليق ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور لآدمي، لو حرف امتناع لامتناع، لكن لو ليبين لك أهمية علو الهمة. فلو كان يتصور لآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح المقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت. هي ليست كذلك، النبوة ما تحصل بالاجتهادات والرياضات، النبوة عند أهل السنة والجماعة هبة من الله عز وجل. رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. قال: وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراضي. الحمد لله. نعم، الراضي بالدون، الراضي بالدون. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة ترى تراب، ثريا نجم زيد، وهامة همته في الثريا. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، بمعنى اضرب مع كل جمع من العلماء الزهاد بسهم، ما ترضى بالدون. فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. تعجبني كلمة لابن ظفر الصقلي رحمه الله في سلونياته رحمة الله عليه، يقول: من حمل نفسه على الرقاد، حمل نفسه على الرقاد نوم كسر، حرم المراد. أن حمل نفسه على الرقاد حرم المراد، تحرم المراد. نعم. واعلم أنك في ميدان السباق والأوقات تنتهب، فلا تخلد إلى كسل، فما فات ما فات إلا بكسل، ولا نال من إذا معيب في حق طالب العلم أن يضيع وقته ولا يصرفها في الخيرات، هذا معيب في حق طالب العلم. وكما قال أحد الصالحين قديما: ضياع الوقت من علامات المقت، ضياع الوقت من علامات المقت، وضياع الوقت أعظم من الموت كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن الموت يقطعك عن الحياة، وضياع الوقت يقطعك عن الله جل جلاله. نعم. فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. فيا من آنس من نفسه علامة النبوغ والذكاء، لا تبغي عن العلم بدلا، ولا تشتغل بسواه أبدا، فإن أبيت فأجبر الله عزاءك في نفسك، وأعظم أجر المسلمين فيك ما أشد خسارتك وأعظم مصيبتك. دع عنك ذكر الهوى والمولعين به، وانهض إلى منزل عالي به الضرر، تسلو بمرفئه عن كل غالية، وعن نعيم لدنيا صفوه كدر، وعن نديم به يلهو مجالسه، وعن رياض كتاه النور والزهر. انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصبر. صحيح، الأمر يحتاج إلى صبر لكي تنال مرادك، كما يقول ابن ظفر الصقلي رحمه الله، يقول: من أراد الظفر فعليه بالصبر. ويقول رحمة الله عليه، يقول: الصبر يع أو الصبر أو الظفر يعشق الصبر كما يعشق الحديد المغناطيس. له كلمات عجيبة رحمة الله عليه. إذن لا يمكن أن تظفر بمرادك إلا بصبرك. نعم. وإن من أنفع الأمور التي، وهذه مسألة مهمة، يعني قد يقال: ما هي الأمور التي تعين على علو الهمة؟ هناك أمور كثيرة، من أشهرها الدعاء، من أشهرها الدعاء، من أشهرها مصاحبة من هممهم عالية، من أشهرها أن تلحظ آثار علو الهمة أو ثمار علو الهمة، كذلك من أشهرها أن تقف عند فضل علو الهمة، ومن أشهر ذلك هذا ما ذكره المصنف هنا، النظر في سير السلف الصالح، لما سبق ذكره: سير الرجال أحب إلي من كثير من الفقه. من قال هذا؟ أبو حنيفة النعمان الإمام رحمة الله عليه. وسير الرجال أو حكايات الرجال جند، كما قال أبو حنيفة رحمه الله، من جنود الله، إشارة إلى أن بها تعلو الهمم، فعندما تقف عند أحوال القوم تتشوف وتتشوق للتشبه بهم، فتعلو بذلك همتك، وتخرج بذلك من صور الأعمال إلى ذوق معانيها والوقوف عند حقائقها، كما يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه في صيد الخاطر، يقول: رأيت الاشتغال بالفقه وبسماع الحديث لا يكاد يكفي لصلاح القلب إلا أن يمتز بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، لأنهم خرجوا من صور الأعمال إلى ذوق معانيها والوقوف عند حقائقها. نعم. إن من أنفع الأمور التي تعين على علو الهمة النظر في سير السلف رضي الله عنهم، فإن أحوالهم غاية الكمال علما وعملا، فإذا ما رآها الطالب ازدار نفسه وقل عمله بعينه، فسعى للحوق بالقوم والتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن الجوزي رحمه الله: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. ومن فوائد رؤيتهم لمطالعة سيرهم إضافة إلى علو الهمة. ماذا؟ تعرف قدر نفسك. كان أحد السلف يقول إذا ذكر السلف افتضحنا. كان أحد السلف يقول إذا ذكر السلف افتضحنا. ترى أحوالهم في العلم كيف كانوا، في الدعوة، في العبادة، في الدعاء، في التضرع، في فعل الخير وإلى غير ذلك. إذا ذكر السلف افتضحنا. ذكر عند مخلد بن الحسين أخلاق الورعين، قال لا تعرضن ذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هذا هيهات. ولما تكلم الإمام ابن القيم في مسألة في طريق الهجرتين وذكر فيها حالا عليا من أحوال المتنسكة، فقال أستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل له. انظر نظرة الأحوال تورث مثل هذا، إضافة إلى علو الهمة، بل بين ذلك وعلو الهمة ارتباط. نعم. قال وليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. وفقنا الله وإياكم لكل خير. وقفنا عند العائق التاسع والعاشر والأخير مع ما بقي من كلمات وشذرات من كلام السلف وكلام العلامة السعدي، نأتي على ذلك إذا مد الله في العمر غدا صباحا مع الحادي عشرة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.